السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند بيعة العقبة. بيعة العقبة لما بايعه الأنصار الذين اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. لما انتهى هذا الموسم، موسم الحج، وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا هؤلاء الشباب الذين أتوا من الخزرج ليقيمون حلفا مع قريش. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم، أرسل معهم من يعلمهم القرآن، وهو مصعب بن عمير. ويكون مصعب بن عمير هو أول سفير للإسلام، أول سفير للإسلام. وكان مصعب ده شاب من أطرف الناس في مكة، وكان شاب له وجاهة، وكان من الأغنياء والأثرياء، والله سبحانه وتعالى فتح عليه في أسلوب الكلام والإقناع، وكان ممن يمتلك زهرة الحياة الدنيا وتركها لأجل هذا الدين المبارك وهذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. فكان مصعب سيد في قومه، حتى بني عبد الدار. بني عبد الدار ده كان بيمثل لقريش آنذاك يعني أشبه بشيء كده مجلس، اللي مجلس التشريعات، المجلس اللي بياخد القرارات، الحكومة. كان بني عبد الدار ده ممنوع حد يدخل فيه إلا واحد من علية القوم، واحد سنه كبير وله وجاهة ومعروف بالتجارة، معروف بالسيادة، معروف. وكان في شاب صغير هو اللي بيدخل فيه، هذا الشاب ده مصعب بن عمير. كان عادي جدا يدخل هذا المجلس، وكان له مكانا وله أبهة لمكانته عند قومه. لكن لما أسلم يعني ضيقت عليه أمه، وحرمته المال وحرمته الطعام، وكان يعني مر بظروف كانت شديدة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مصعب رضي الله عنه ليعلم الناس. وسبحان الله، من توفيق الله لكل يعني مجموعة، أو لكل حي، ولكل قبيلة، ولكل مكان، أن يجدوا من يعلمهم أمر دينهم. لأن الناس يحتاجون للطعام، في حد ممكن يستغنى عن الطعام؟ في حد ممكن يستغنى عن الشراب؟ في حد ممكن يستغنى عن الهواء؟ طيب، اللي يستغنى عن الهواء وما يلاقيش الهواء والطعام والشراب هيروح فين؟ هيموت، صح؟ لكن نهاية فقدان هذا الاحتياج هو موت الجسد. ولكن الإنسان إن لم يجد احتياج القلب والروح هيموت، لكن ممكن ما يموتش مسلم. فلذلك الإمام أحمد كان يقول إن الناس يحتاجون للوحي وعلو العلم الشرعي أشد من احتياجهم للطعام والشراب، لأن آخرة الطعام والشراب موت. لكن ممكن الفقير يموت مسلم، لكن لو ما عرفش التوحيد أو عرفه غلط خطر كبير جدا جدا جدا. لأن احنا يا جماعة عندنا مستقبلين، في مستقبل يقيني وفي مستقبل ظني. يعني يقينا كلنا رايحين للمستقبل ده ومفيش حد منا هيفلت، وفي مستقبل ممكن يجي وممكن ما يجيش. المستقبل الظني اللي انا عندي امتحان، اللي انا رايح اجيب مثلا شهاده، رايح ماجستير اخلصه، دكتوراه اخلصها، عندي اولاد يمكن يتجوزوا، لسه شاب لسه هتزوج، دي كلها مستقبل ايه؟ ظني. يعني يقينا هيحصل؟ ما تعرفش، ممكن ما يحصلش. طب المستقبل اليقيني الموت، انك ميت وانهم ميتون. فكلنا رايحين المستقبل ده. العاقل عم يجي يرتب وقته ويرتب حياته، بيرتب ايه؟ على اليقين ولا على الظن؟ على اليقين، صح؟ يبقى رقم واحد اللي ينفعك في الغد اليقيني، رقم واحد اللي ينفعك في الغد اليقيني، لا يفهم منكم أحد أني لا أقول ألا ننشغل بالمستقبل الظني، ولكن أنا أتكلم على رقم واحد ورقم اثنين، أيهما أولى؟ يعني دلوقتي أنت عندك امتحان وبتذاكر، وعندك الساعة 6 الصبح في اختبار، لكن الساعة 5 في أذان فجر، أيهما تقوم؟ تقوم للمنى الأول؟ في بعض الناس يقول لك لا، عم أخلص امتحانات وأرجع أبقى أصلي الفجر. أضف ده يبقى عنده مشكلة، إن هو فاكر إن اللي هو مقبل عليه هو ده اليقين. مسكين أنت، أصلا ممكن ما تخشش الاختبار، ممكن تدخل الاختبار التاني بسرعة. من ربكم ما دينكم الرجل الذي بعث فيكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم مصعب عشان يعلم هؤلاء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئهم القرآن، يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وبرضه من الحاجات الجميلة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد القيم دي متجسدة في شخصه. يعني يروح يقول لهم الدين ويعلمهم الإسلام، وإن الإسلام ده بيخليك إنسان صاحب رؤية، والإنسان بيسيبك من التفاهات. هم شايفين واحد فعلا حقق الكلام ده، شايفين واحد فعلا ترك لله سبحانه وتعالى. فالدين يؤثر، ولذلك كلما كان الداعي متجسدا للقيم ومتلبسا بالقيم التي يدعو إليها سهل اختراق هذا الكلام للقلوب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مسعد رضي الله عنه. طيب مسعد ده هيروح يقعد عند مين؟ أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة، هذه الأسماء مهم إن هي تمر على مسامعنا، لأن ليهم جميل عالي أوي أوي أوي ليا وعلي وعليك. نزيت اللي آوت مصعب رضي الله عنه، وهم دول اللي آووا الطائفة المؤمنة اللي في البداية، اللي بيمهدوا الطريق لمين؟ لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي ستأتي في اللقاءات القادمة إن شاء الله. في موقف كبير جدا جميل بيحكيه أهل السير في تأثير مصعب رضي الله عنه على الأفئدة واستعمال الله سبحانه وتعالى ليه. كان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير سيد بني عبد الأشهر، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأسيد بن حضير. فاكرين حضير؟ حضير ده اللي مات في حرب معاذ، وكان من سادات الدنيا في المدينة. الاثنين دول أسلموا في يوم واحد، في وقت واحد، في موقف واحد. وده كانت سبحان الله يعني ليهم موقف عجيب جدا. تعال نشوف ابن اسحاق بيقول ايه. بيقول ان اسعد بن زراره خرج بمصعب رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الاشهر. يعني قال له تعالى في شباب عندنا في الحي وبتاع، الشباب دول ممكن تتكلم معاهم كلمه، الله سبحانه وتعالى يخترق القلوب والكلام ده. شوف هم بيربونا على ايه، وهديهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. انت عاوز تهتدي؟ تؤمن كما آمن هؤلاء وتفعل مثل ما فعل هؤلاء. ماذا فعل هؤلاء؟ مهتمين بدينهم. بعض الناس يقول لك ايه يا عم، احنا مالنا يا عم، واللي يصلي يصلي، واللي يسب الدين يسب الدين، واللي يمشي كويس يمشي كويس، واللي يمشي وحش يمشي وحش. انت النهارده جاي تصلي دلوقتي الفجر، لقيت شباب قاعدين قدام المسجد، زوجوا شباب سلم عليهم بالحسنى وينصحوا، لقيت ولد وبنت وقاعدين قدام المسجد ولا قدام الحي ولا قدام بيتك، تاخد الولد كده على جنب، لو سمحت يا ابني تعالى بس عاوزك في حاجه، هترضاه لاختك، انت تحب لاختك كده، انت تحب كده، انت تحب كده، كلمه في الثانيه في الثالثه بالاحسان والحسنى، ان شاء الله الدنيا تتغير. لكن انا اسيب وانت تسيب وغيرك يسيب، ايه اللي بيحصل؟ بيتجرأ. كان زمان بيقف واحد او اتنين بس، النهارده ده بقى سيكشن تحت البيت ويجتمعوا. وكان زمان الموضوع بس مجرد سلامات، وهي وفي انفصال كده، في عدم اختلاط، ده قاعد على درج وهي قاعد على درج. دلوقتي بيت بتعدي يعني انت بتستحي انك تبص ليهم، مش عشان غض البصر، عشان لا، الموضوع دخل في حته تانيه خالص. ايه اللي جرأهم؟ سكوتي انا وعدم نصر، بل احيانا النظره يا جماعه، ان يشوفك وانت ماشي كده تروح باصص له نظره يعني كانك الا تستحي. ليه بقى يا جماعة؟ حتى من ناحية الدنيا، خاف على بنتك وخاف على ابنك، لأن ابنك وبنتك رايحين جايين على المنظر ده، هيبدأوا يقلدوهم وأنت لا تشعر. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فأسعد قال له تعالى يا مصعب نروح ندعي هؤلاء. ودخل مكان بستان وبدأوا يتكلموا، وكان جنبهم بئر كده. فجلس في الحائط واجتمع إليهم رجال ممن أسلم أصحابهم الوداد، وكان سعد وأسيد رضي الله عنهم كانوا قاعدين طبعا كبار القوم وقاعدين، والاثنين بيبصوا وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما شافوا مصعب بن عمير وأسعد واقفين كده، قال أسعد يا أسيد لا أبا لك. عارف كده ما يجي الشباب يقول ده احنا النهارده مش فايت النهارده. بقول له لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا ديارنا ليسفها ضعفاءنا. دايما هم فاكرين كده اللي بيدخل الطريق ده المساكين، ليسفه ضعفاءنا، فازجرهما وانهوهما انهيهم ان ياتينا دارنا، فانه لولا ان اسعد مني حيث قد علم كفيت كذلك. اسعد بن زراره ابن خالد سعد بن معاذ. فبيقول انت عارف بس سعد ابن خالتي وبتاع، ويقول لخالته وندخل في متاهات، فانا مش عاوز اذيه، انا لو كده كنت انا اللي رحت. فاخذ سيد حربته وذهب اليهم. اهم الموضوع مش محتاج حرب والله، مش هقول له خلاص، لا هو لازم يديله ايه رساله كده، ايه فيها رساله خفيه. فاخذ اسيد حربته ثم اقبل اليهما، فلما راه اسعد قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. بيقول لمصعب خلي بالك اللي جاي ده واحد كبير قوي، فاصدق الله فيه. طيب هو مصعب قبل كده ما كانش صادق؟ كان صادق، لكن هو يذكره ويقول له الموضوع ده بقى محتاج استعانه اكتر. زي كده تدخل الجمعه فتلاقي واحد كده يهمس في اذنك يقول لك بالله عليك انا ابن اختي معايا وده بعيد قوي، اصدق الله كده وحاول ايه يعني تقول حاجه لعله ينتفع بها. فذهب الى مصعب فقال لمصعب رضي الله عنه، لما أسعد قال لمصعب كده فمصعب قال له إيه يجلس أكلمه تلاقش أنا جاهز. فجاء سيد فوقف عليهما متشتما، يعني كده بداية القصيدة إيه سب. فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا. هو فاكر توبه، فاكر في يوم قبل اللي بيكلمك ده بيكلمك بكلامه، حافظ نفس النص، قال له بيسفهوا الضعفاء، راح قال له بتسفهوا الضعفاء. طب يا عم فلتر الكلام اللي اتقال لك. اعتزل من ها هنا انت وهو ان كانت لكما بانفسكما حاجه. عارف كده اللي ليه شوق في حاجه واللي خايف على نفسه توكل على الله. فقال أبو مصعب بلسان المؤمن الهادي الواثق من سماحة دعوته أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. شوف الرقي والذكاء والنقاء في الكلام. بيقول له إيه أول حاجة؟ بيقول له أو تجلس فتسمع، يا عمي ما تسمع مني لا تسمع عني. زي ما تلاقي واحد كده يقول لك ايه لا ما تروحش تصلي في المسجد الفلاني ده ليه؟ بس الله العظيم بيوزعوا سلاح بعد الصلاه. طب انت شفت؟ يقول لك انا امبارح اتعرض عليا حته قد كده، قلت لا بيني وبيني ربنا. يعني انت شفت؟ يقول لك والله شفتهم. وبيدانهم يدفعوا فلوس بينهم من بعض كده وبتاع حاجات كده، يعني نسال الله، ومعاهم البومات صور كده كل شويه يوريهم مليانه بنات، يقول لك دول الجواري. شوف والله شوف يا عم اسمع مني لا تسمع عني. فقال مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته. بقول له يا عم لو الكلام حلو يعجبك، طب الكلام وحش؟ بيقول له مش احنا هنتكلم بقى. بيقول له ايه؟ بيقول له انت مش هتسمع تاني الكلام ده، يعني انا مش هزعجك يعني. فقال أسيد أنصفت، ثم ركز حربته، ملهاش عوزة دي دلوقتي، سبحان الله. وجلس إليهما فكلمها مصعب وقرأ عليه القرآن، فقال لموسى أي مصعب وأسعد رضي الله عنه: والله لا والله لا عرفنا في وجهي الإسلام قبل أن يتكلم به. يا جماعة القرآن ليه تأثير. مصعب وأسعد بيقولوا وإحنا بنقرأ القرآن بدأت ودنه تنور كده، وشه بدأ ينور. فقال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن يدخل إنسان هذا الدين؟ قولوا يا روح عايز يدخل الدين ده إزاي؟ شوف مش استقدم وراح أفكر وأسأل خالتي وأسأل عمتي ونشوف إخواتنا وأصحابنا. يا جماعة الحق إذا اخترق القلوب خلاص. ولذلك يا جماعة هذا الدين ليس دين متعطش للدماء. هو ليه شرع الجهاد؟ لأن الدين يتعطش للدماء ويتعطش للأموال ويتعطش للجواري وكذا، حاشا هذا الدين. ولكن ليه؟ شرع الجهاد لشيء واحد، الإسلام أتى ليبلغ الناس الحق. إحنا يا جماعة في جنة وفي نار وفي حق، عاوزين نعرضه على الناس، بس عاوزين نلحقهم، نقول لهم يا جماعه الحقوا الحق، الحقوا الجنه وخافوا من النار. اللي يمنعني اللي انا اقول الكلام ده بس، ده لازم تدفعوا لحقوقا للبشريه. ايه اعلى حق انسان في الوجود دلوقتي؟ الاكل ولا الشراب؟ ولا ده ولا ده. اعلى حق الانسان الا تحرمه من الجنه في العمر الخالد. مش ده حقه؟ حق أي إنسان على وجه الأرض إنك ما تبعدوش عن الجنة. عشان كده أنا دوري، أنا مش دوري أدخلك الجنة، لكن أعرض عليك طريقها، ولست عليهم بمسيطر في النهاية. فأسيد لما سمع الدين ده والبساطة دي على طول أسلم. قال له: تغتسل فتتطهر وتطهري ثوبين، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام وفعل وشهد شهادة الحق وركع ركعتين. ومصعب من سوي مين في سعد بن معاذ مستني، مستني اللي هيجي يقول له ايه خلاص الموضوع انتهى وعادش فيه دروس وعادش فيه ناس هتسلم والدنيا ايه راق. فبعد ما خلص قال لهم ايه؟ قال لهم: ان خلفي رجل اذا اسلم تبعه قومه. انت من دلوقتي هتبدا تشتغل على طول النور. يا جماعه عم الانسان بيدوق حاجه حلوه بيحب يدوق غيره. اخذ حربته وانصرف الى سعد وهم جلوس في ناديه. فلما نظر سعد اليه مقبلا يقول لمن بجواره: احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ليلتنا مش فايتة أسيد يا جماعة مش مظبوط. فلما رجع أسيد قال له: ما فعلت؟ يقول له ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ممكن نضرب لخمة بقى والخلاف تيجي تحضر فيها دي. فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. يقول له بص هو كلامهم يعني ما يخضش قوي، بس أنا برضو ايه أنا عملت اللي عليا، لأنه في البداية برضو نهى. فقال: وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت، براحتك نعمل اللي انت حبه. هو برضو ما كذبش، هو بيدي كلام عام ان هم قالوا له كده. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك. بيقول له إيه؟ أنا خلي بالك أعداءك أنا عارف برضه إن هم متضايقين من أسعد عشان الموقف اللي هو عامله، وفي ناس بيحاولوا هم يقتلوه. فالحق ابن خالتك. يعني بيهيجوا بس من ناحية إيه؟ العصبية. فقام سعد بن معاذ مغضبا وذهب. خايف على مين؟ على ابن خالته مهما كان برضه في الآخر إيه؟ أصل يا جماعة الكفر زمان كان ديور كده لسه ما اتلوثش، فكان لسه في قيم. لا يقول لك هو كافر وبتاع ابن خالتي، بس اللي هيجي ناحيته هقطع ايده. فكان لسه في بقايا كده ايه روقان في الكفر، في لسه قيم الجود والعزه والفخر. فاول ما عرف لا، فجري على مين؟ على ابن خالته. ثم قال لما ذهب إليه وقال له: والله ما أراك أغنيت شيئا. وخرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين والدنيا رايقة، قاعدين كده مطمئنين، عارف أن أسيده قد ورطه، فعرف أن أسيد إنما أراد منه أن يسمع منه. فوقف سعد بن معاذ على أسعد ومصعب متشتما، ثم تحس إن هو متن كله حفظه، ثم قال له: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينه من القرابة ما رمت هذا مني، ما كنت هتوصل للي أنت وصلت له. أتغشانا في دارنا؟ تسمعنا ما نكره؟ وكان أسعد قد قال المصعب: لقد جاءك والله سيد من ورائه، من ورائه من قومه، سيد من وراء من قومه، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنين. قل والله ده سيد من وراءه من قومه، لا لو أسلم خلاص. فقال مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا كما قلت. فقعد سعد وركز حربته، كل واحد بيروح بالحربة، فاش تروح الأماكن دي كده إيه بسواكك. فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف. قال: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ احنا قاعدين جنب البئر، فطور، خلص الدرس، اغتسل، انطق الشهادة، صلي. وأسلم سعد بن معاذ. ولما أسلم على طول بقى راح رايح على فين؟ على قومه، ودخل عليه. يقول مصعب وأسعد: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة، إلا رجل واحد تأخر إسلامه إلى يوم أحد واستشهد بأحد. يعني واحد بس اللي تأخر، شوف لدرجة إن اللي تأخر ده إيمانه عامل إزاي، ده يوم أحد أسلم واستشهد في اليوم ده. الله أكبر. ولم يصلي لله سجدة قط. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وساعتها بقى مصعب كمل وأسعد بن زرارة، ولم يتبقى دار من دور الإسلام الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مؤمنات. وهتبدأ بقى إيه الزيارة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. بس الزيارة الثانية دي بقى حاجة بقى ثانية مختلفة، فيها أسعد وأسيد والدنيا دي كلها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم رؤية هؤلاء في الجنة والعيش معهم. أسأل الله أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.